القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، دايما دايما بسجل مع عشاق الراديو، مع مستمعي ومحب الراديو، مستمع الراديو اللي بيحبوا كل برامج الراديو، اللي بيحبوا الأغنيات الخاصة بالراديو. النهاردة أنا معايا صورة مشرفة لإنسان مصري، هو مدرب تنمية بشرية ومحاضر، وأيضا بيدرب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو واحد من اللي قدموا مشروع قانون الإعاقة. هنعرف كل ده عنه، وهنعرف الراديو أثر فيه إزاي. هو الأستاذ عبد الله سري الدين. برحب بيك معانا، وإن شاء الله هتبقى سهرة سعيدة. شرف لي والراديو صديقي، وتحياتي لحضرتك أستاذة منى، وتحياتي لكل الكاست القائمين على العمل. وهترجع، أتمنى أن أنت ترجعيني لأيام زمان. أنا هرجعك لأيام زمان فعلا. هو الراديو صديقي كده برنامجنا. برغم كل شيء أستاذ عبد الله، قبل ما هنرجع بقى لأول مرة سمعت في الراديو برنامج أو أغنية، أنا عايزة برضو نوضح للسادة المستمعين طبيعة عملك، وإيه هو القانون اللي أنت قدمته المشروع. أولا طبيعة عملي أنا الفضل من عند ربنا، يعني هو سبب الحمد لله. كلنا كبشر، ما حدش فينا كامل، كمال لله سبحانه وتعالى. سيدنا محمد هو معصوم من عند الله عشان الرسالة عليه الصلاة والسلام. كل واحد فينا عنده، أنا بسميها عيب، العيب بتاعي خلاني أبقى مدرب ومحاضر في التنمية البشرية، وتدربت على إيد الراحل العظيم الدكتور إبراهيم الفقي، المشرف على الماجستير بتاعي الدكتور أحمد عمارة. يكفيني إن أنا أخذت النقطة اللي ربنا ما بقولش نقصها لي، امتحني فيها علشان ساعد اللي زيي. من 4 شهور تحديدا كرمت من الوزيرة في بروتوكول تعاون ما بين الوزارة وأكبر 5 مؤسسات خيرية ترعى ذوي الاحتياجات. اشتغلنا على مشروع القانون اللي حضرتك بتسأليني في سؤالك. لفينا جمهورية مصر العربية تما، عرفنا كل معاق يحتاج لإيه، كل محافظات مصر، كل محافظات مصر. احنا كنا أكتر من 5000 شخص من ذوي الاحتياجات، تتراوح الإعاقة ما بين 5% ل 50%. وللفضل لرسول الله سبحانه وتعالى ان هي كرمت 10، انا كنت من ضمنهم. قالت لهم في الجلسة او الاجتماع، الاجتماع ده كان مصور ومعلن في الجرائد الرسمية، انا هقدم لكم واحد لما جالي انا ما كنتش متوقع ان هو من زاوية الاحتياجات، لان اعاقته بصري. في 2007 انا ببعت رسالة لكل زاوية الاحتياجات بالذات اللي عنده اعاقة بصرية، ما فيش حاجة توقفتك. كنت شاب بشتغل في كارير غير كاريري خالص، وقدر لي في 2007 اني يحصل لي انفصال شديد في العين الشمال، زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحني زي ما قلت لك، وصبرت عليه. وسمعت عن الدكتور رهيم الفي، حضرت اكتر من 15 امسية ثقافية لي، حضرت عملت 2 دبلومة او 3 دبلومة، 2 عن هو المشرف عليهم، هو الدكتور وليد صلاح الدين، الثالثة المشرف عليها الدكتور وليد صلاح الدين. رسلت جامعة في كندا في ولاية كالفورد، الناس رحبوا بي، ترجمت كل حاجة عن طريق السفارة الكندية. وازاي انت ترجعي تذاكري تاني عشان تتخصصي لذوي الاحتياجات، لان اقدر واحد بيهم هو اللي منهم. لفينا اكتر من 26 محافظة، عملنا قانون يخدم كل ذوي الاحتياجات، تلافينا السلبيات القديمة اللي كانت عوار في القانون القديم. طبعا انا مش هنسى فضل كل واحد اشتغل معانا، مش هنسى فضل الوزيرة غادة والي، لها كل الاحترام والتقدير. مش هنسى عام 2018 هو عام ذوي احتياجات بموضة الرئيس. لا احنا كنا في حاجات كتيرة مفتقدينها، الحمد لله خدناها. كمان على فكرة مصر في تقدم في حاجات كتير قوي. يكفي ان انا اقولك ان كل ذوي الاحتياجات ليهم كارني، الكارني القديم هيتم استبداله بكارني ممغنط في كل الخدمة، دون حتة عدم شال الحرج على ذوي الاحتياجات، لأن معظمهم للأسف الشديد، وده اللي أنا نفسي أن أنا أغيره أو نفسي أكون سبب في تغييره، أن في جزء منهم حوالي 30% مؤهلات أدنى من المتوسط للأسف، وأعاقتهم تتراوح ما بين 30 و50، فعشان انت تقدري تلميهم وتقدري تعملي لهم حاجه صعبه شويه. لا ده انا خدت موافقات من الوزير، انا جاي لحضرتك يمكن انا في قمه سعادتي بسبب قصه في فكره عملت او مبادره عملت من صندوق تحيا مصر اسمها شارع 306، او زي ما قال عليه اول ما ظهر في اول مبادره لسياده الرئيس، هو شارع مصر. هو فكرته هو عمل كافتريات مصغرة لتقديم المأكولات والمشروبات، فأنا بقيت خدت مجموعات بدأت أدربهم في مطاعم، وتوصلنا أن هم يبقى ليهم مورد ثابت. عشان أنا عاوز أشيله من حتة الحرج أنه هو عايش جوه الإعاقة، زي ما انت حضرتك تصرفتي ان انا كمدرب تنمية بشرية في ناس بتعيش جوه الاعاقة، انا بحاول اخرجه بره الاطار اللي هو عايش فيه، وفي نفس الوقت يعني اقوي ايجابياته واشتغل على سلبياته. موهبته وتنميها بالظبط، وابدا اديله حته ان هو يقدر يكسب اوتيوم، او بمعنى اصح احطه على اول الطريق. يعني أنا سعيدة جدا بيك وقوتك، بسم الله ما شاء الله، وربنا يوفقك. وبعدين يعني أنا دايما يعني يمكن فكرتي إن مفيش حاجة اسمها ذوي الاحتياجات الخاصة، مفيش حاجة اسمها إعاقة. هنا ناس أصيل. قدام الصلاة، هنا في أغاني وفي صلاة، هنا كل سكة موصلة، هنا في حياة. مصر عايشة من زمان، هنا نهر نيل ونهار وليل، مش هتلاقيهم غير هنا. يلا بقى ندخل على سهرتنا الراديو صديقي. وانت جاي بتسلم عليا بتقول لي انا عايز اتكلم عن الراديو، وخصوصا للناس اللي هم عندهم حاسة السمع اكثر منها من البصر. يعني انت لما انا وانا بسمعك حسيت ان انت يعني بتحب الراديو قوي، بتحب برامج الراديو، وانا سعيدة اقول انا مذيعة راديو. يلا بقى كلمنا عن الراديو وذكرياتك بقى وانت صغير. ربي لما تتربي مع الراديو، لما تروحي، يعني انا لما قالوا لي انت هتقابل الاستاذه منى، ذاكرت وحضرت، مش محتاج تذاكر. كان كل شغف لما قالوا لي راديو صديقي، كان كل شغف ان انا عاوز اوصل لكل. تقولي انت عايش ليه؟ اقول لك انا عايش عشان ذوي الاحتياجات، عشان اخد بايد كل واحد. فقلت هتكلم من خلال القصه دي بس بشكل تاني، شكل تنميه بشريه، ما حطوش ان انا يعني اكنك بتدي زي زمان لما كانوا بيعلمونا ازاي يديك معلومه في مبسطه فانت تحبها. أيوة. فتحب الماده فتوصل للمردود السليم، او تحب الماده فتبقى متفوق فيها. أيوة. مش تحب الماده بس، تحب اللي بيدرس لك الماده فتحب الماده. مظبوط يا فندم. فانا كان يعني الحمد لله فضل من عند ربنا ان انا كان ربنا بيبعت لي مدرسي مدرسين لهم بصمه معي. يعني اذكر في في المرحله الابتدائيه، وربنا يديله الصحة ويكرمه، الأستاذ مرتضى عبد الله تيمة. الاسم برضو مش قليل. لما نقول مرتضى عبد الله تيمة يعني ايه يعلمك طريقة الإلقاء ازاي؟ يعني ايه يعلمك طريقة الإملاء ازاي؟ يعني ايه يعلمك تقري وتدوري على المعلومة وتبحثي عنها وتقوليها كما ينبغي. علمني ازاي لكل مقال مقال، علمني صيغه الاستماع اللي هو عادك كنت بتساليني عنه. فلما تقولي حد عنده اعاقه بصريه في محنه هيروح يسمع لمين؟ هيصور على الكلمه ويسمعها، سواء كانت في لحن، سواء كانت في اغنيه، سواء كانت لشاعر اديب. فلما ذكرت بقى عشان احضر لسيادتك، كنت دايما بصحى لان انا بيتي جنب مدرستي، فانا المسافه الطابور مش كبيره قوي، فانا بقوم شويه متاخر، فكانت والدتي بتشد عليا في الموضوع ده، فكنت دايما اقوم على في برنامج جميل قوي لفؤاد المهندس، كلمتين وبس، رحمه الله عليه، كلمتين وبس، للكاتب احمد بهجت. وقد ايه مضمون البرنامج ده بيسلط على السلبيات وبيحولها لإيجابيات. فأنا بس كنت بطريقة جميلة، بطريقة فيها سخرية. أيوة. وفيها مداعبة ومقبولة لدى كل الأعمار والفئات المجتمعية. مش قلنا الأذن تعشق قبل العين؟ بالضبط. أحيانا لا، طوال الوقت اسمحيلي، لا هو طول الوقت. وانتي راح المدرسة وتسمعي كلمتين وبس في فؤاد المهندس، وانتي داخل الطابور فيبقى عندك عشق ان انت يجيبوا مثلا البرنامج الفكاهي ساعة لقلبك لفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وخواجة بيشو. انت كنت تسمع ساعة لقلبك بقى. فقصة ان انت تروح وانت مهيئ نفسيا وعندك شغف وعندك ابتسامة ومقبل، ف تلقيق للمعلومة هو أسرع. وعندنا في علم التنمية البشرية ان انا لو انا اتدربت اتنفس صح وافكر قبل ما اقول وانا رايح عندي هدف فانا ده في العقل الباطن انا مرخصه او مؤهل العقل الباطن ان انا رايح انا عندي واجب ان انا اعمله او قدامي هدف ان انا بسعى له، فطبيعي ان انا كل اذان ومستند لكل معلومة هتتقال فبالتبعية هاجي اطبقها في البيت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. زمان كان المصري لما يتنقل من السيدة زينب للحسين يحلف بغربته، كان يقول وحياة غربتي. النهاردة الوضع اتغير خلاص، المصريين خرجوا من مصر وشافوا العالم ورجعوا بلادهم. اكتر حاجة يلاحظها المصري لما يسافر ويركب قطر برا مصر، اول حاجة يلاحظها ان القطر بيجري وسط مزارع وارض نظيفة وبيوت ملونة زي ما تكون مرسومة بالزيت. المنظر بيبقى جميل زي ما يكون لوحة فنية. هنا الواحد يركب قطر ويبص منه هيلاحظ ان القطر بيمر على مناطق عجيبة، كيلومترات كاملة خرابات وكيلومترات كاملة زلط وحاجات مكسرة وخرابات برضو. بين كبر القبة لسرايا القبة في اكتر من 6 فدادين حوالين شريط القطر، ما فيهاش غير زلط ونفايات. ده ممكن يتحول لشيء تاني خالص، ممكن يتحول جنينة، ممكن يبقى جنة. ما يحصلش ده ليه؟ محدش عارف. هيطلع لك 1000 واحد يقول لك الامكانيات، مفيش امكانيات علشان ننظفه من النفايات والزلط، مفيش امكانيات علشان نزرعه، مفيش امكانيات علشان نصونه بعد ما نزرعه. المهم ان الكلام هيروح ويجي على حكاية الامكانيات. حكاية قلة الامكانيات دي بقت قديمة، محدش بيصدقها دلوقت. احنا في حياتنا جوانب اسراف ممكن لو كشناها نحول الخرابات اللي في بلدنا الجنة. مش بس كده، ممكن بالجهود الذاتية نحول خرابات كتيرة لجنة. الخوف ان البيروقراطية تتدخل، تيجي تقول للناس شلتوا الزلط والنفايات دي ليه، يقولك بننظف، يقولوا لهم الزلط ده عهدة حكومية وانتوا بددتوها وسرقتوها، سندكم كحلي. لو البيروقراطية انضربت، لو الناس تتساب تشتغل بحريتها وبجهودها الذاتية، لو ده حصل كان شكل الحياة اتغير حوالينا. في مشروعات كتيرة اتعملت غيرت شكل اماكن بحالها، زي ايه؟ زي القلعة في طريق صلاح سالم، اترممت واندهنت وزرعوا تحتيها شوية جناين جميلة، بقى شكلها حاجة تانية خالص، اتغير شكلها واتغير شكل المكان. يعني الإصلاح ممكن. تجربة القلعة عملها الدكتور أحمد أدري، عملها بطلبة الجامعة بأبسط تكاليف ممكنة وفي أسرع وقت متاح. يعني عندنا اللي يقدر يفكر وعندنا شباب ممكن يشتغل ويعمل معجزات. طب ليه ما نعملش؟ نشتغل في حتة وخمس حتة تمشي على الروتين. مش الروتين بمعنى النظام، يا ريت الروتين في أصلها كلمة معناها النظام، إنما حولناها احنا في بلدنا لكلمة معناها النظام السلحفاوي نسبة للزحلفة. الزحلفة مشهورة بإنها بتمشي على مهلها تاتا تاتا تاتا، خطوة وتاخد نفسها وتفكر شوية وبعدين تاخد الخطوة التانية. نفسنا نخلص من الروتين السلحفاوي ده، مرارتنا حطق حتتين، حتة كده وحتة كده، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. فبالنسبة للراديو ده أنا تربيت عليه، أنا ستي رحمة الله عليها كانت تحكي لي يوم الخميس وازاي ان هما بتلموا على حفلة ام كلثوم طبعا على الرائعة الراحلة ام كلثوم. وانت صغير كده كنت بتسمع برضو ام كلثوم؟ انا خلينا ما انا قلت لك انا نفسي ارجع معاكي. ارجع يلا ارجع. خلينا نقول هي جدتك يعني انت كنت طفل حفيدها بقى بتقعد تتكلم فاكيد لما بتحكي لك على ورثت منها الاسطوانات. اسطوانات هي عند كان عندها بالنسبه لها الاسطوانه بالظبط. الاسطوانه دي بالنسبه لها اكتر من اي مال او ذهب. لان عشقها وهي مثلا على سبيل المثال يعني جت مره من المرات بتقول لي تعالى سمعك هي بتقول كوبليه في ألف ليلة وليلة أو ليلة الحب إزاي وكانت بتدندن. فكان أنا بالنسبة لي وأنا صغير الكلام تفتكر كان عندك كم سنة؟ يعني بنتكلم وأنا عندي 5-6 سنين. طيب يعني بص ليلة حب وألف ليلة وليلة أعتقد الكلمات سلسة شوي. أمال لو قالت لك اسمع بقى الأطلال ما هي كانت بتجيبني تربيني على الأطلال. انا بالنسبه لي هذه ليلات بتاعه جورج جرداق بالظبط. فانا بالنسبه لي الاطلال على عمري كان الكلام تقيل وكان كل معلومه بتقولها لي يعني هي قالت لي مرات حاجه قالت لي انزل الشارع اثر فيه ما تتاثرش مني يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب والغاوة أغم منه الغاوة الغاوة أغم منه الغاوة أغم منه الغاوة أغم منه الغاوة سهران الهاوة يسقينا الهنا Yeah. تتأثر فيه ما تتأثرش منه. دي جملة يعني لما تقعد تخيلي أنا عرفت قيمتها وأنا في الإعدادية إزاي بقى؟ وضحها بقى. هوضح لك. في المرحلة الإعدادية أنت بيبقى عندك تغيير سلوكي ونمطي في حياتك وفيسيولوجي إلى آخره، فأنت رايحة لتكوين شخصية، مش محتاجة حد يقومك، مش محتاجة حد يقولك لأ. فإزاي أنت تنزلي تتعاملي مع كل فئات المجتمع باختلاف ثقافتهم؟ أكيد. وأنا كنت زي أي مصري بحب الكورة، فتتفرج على الكورة تتفرج عليها فين؟ يا إما في البيت يا إما على القهوة يا إما على القهوة. فازاي ابن ازاي حفيد الراجل الموجه لغة عربية يبقى واقف بعيد عن القهوة فيشوفوا الجيران صحاب جده فيشكوا جده فيقوموا عشان هو اول حفيد بقى هو كان اتدلع وهو صغير يقول له انا مش هتكلم معاك. فدي كان ليها مردود سيء علي، مش هتكلم معاك، مش هتعامل معاك، انت عملت واحد واثنين ثلاثة. احنا كان عندنا تقييم، احنا كان عندنا العقاب يعني العقاب بصة العقاب بالبصة. ده كده الجد. عشان كده لما الزوجة تقول انزل الشارع اثر فيه وما تتأثرش منه، ده حاجة طبعا جملة خطيرة. عادتني قعدت 10 ايام ما تكلمنيش. انا فاكر ده الجدة. طب والوالدة والوالد؟ لا الوالد والوالدة عشان انا كنت اول حفيد في العيلة، كنت مرفه شوية يعني نوعا ما، يعني انت عارفة باول حفيد بيبقى لي وضع تاني. كانت حياتي كلها مع جدي وجدتي. حتى لما توفوا رحمة الله عليهم كل كلمة قالت لي كانت ليها مردود في حياتي. حتى لما غيرت كاريري بسبب زي ما حكيت لسيادتك افتكرت كلامها. افتكرت قالت لي مرة مثل، هو مثل بسيط بس مردوده هي، احنا عشان احنا جماعة صعيدة. كانت تقول لك ايه الغزالة تغزل، سوري في التعبير، برجل حمار. فكانت انا ازاي الغزالة، يعني انا عارف ان هي بتغزل على نول، لكن ازاي تجيب سوري يعني حاجة زي شبه رجل الحمار او رجل كرسي مثلا تغزل عليها. فده معناه ان مفيش حاجة توقفك. ايوه انت رايح لهدفك رسمه قدامك، هتوصل له هتوصل. كنت عظيمة قوي على فكرة. طبعا رحمة الله عليها. كانت بتقولك بقى على أم كلثوم، انا استنى عمالة يعني انا عايز ارجعك للراديو وذكريات الراديو وانت صغير. كان بتسمعش ربات البيوت هي؟ انا لا، كانت بتسمع، كان دايما صحيني على برنامج اسمه غير ربات البيوت، وكان في برنامج جميل قوي بتاع هو كان بيجي في رمضان. هو فكرته البرنامج اسمه الميكروفون مع، هو بيوزع في 30 حلقة، وكان قمة البرنامج ده فكرته انه بيجيب كل فئات المجتمع سواء كان شعراء سواء كان أدباء. مين كان بيقدمه أو بتقدمه؟ هو لما كانش ليه مذيع محدد، هو كان المذيع بتاعه أو المذيع الضيف والمذيع من فئات المجتمع النابغة. وكان من ضمن الناس اللي كانوا قايمين بدور المذيعة الوزيرة حكمة أبو زيد. قلت لي الميكروفون مع الوزيرة حكمة أبو زيد، استضافت مين حضرتك قلت؟ صالح جودة. شاعر كبير. الله. صالح جودة. لن أكذب عليكي ولن أكذب إن الراديو كان معلمي. وما زال؟ طبعا وسيظل. طيب ما أنت تقولش كان بس. لا ما أنا قلت لك هو. هو كان. عايزين نقول أخوات كان وأخوات إنا وأخوات. وأنا منصت جيد. للإذاعة، لأن هو لما نرجع لتاريخ الإذاعة هو التلفزيون ظهر سنة كام؟ 60. سنة 60 كان التعداد المصري كام؟ كتير كتير كلهم اتربوا علي على الراديو طبعا. لما سنة 34 الراديو مايو 34. طيب احنا بنتكلم في ثقافات بنتكلم في, في, في طريقة تعامل محتاجين نرجع لها ان شاء الله. طيب أستاذ عبد الله سري الدين مدرب تنمية بشرية ومحاضر ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، انت كلمت لنا على حاجات حلوه قوي وبرامج. لا ده انا في انا ما قلت لك انا مجهز. انا عارفه الورقه جامده هي وانا شايفاها، بس انا برضو يعني ما هو لازم برضو اسالك سؤال عن حاجتين. اتفضل. الحاجه الاولانيه الاغنيات الاذاعيه، الاذاعيه في اغنيات اتعملت مخصوص للاذاعه ما اتعملتش للفيلم ولا التلفزيون ملوش علاقه بيهم، هم بيجيبوه حتى بيعملوا عليها رسوم متحركه. والبرامج الدراميه الغنائيه أمثال عوفي الأصيل، إسم، خوفو، دندورما، نزهة إلى آخره. الحاجات دي برضو كانت يعني بتأثر فيك؟ طبعا طبعا. هو أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني لما نيجي نتكلم في حتة التلفزيون هو مؤثر مثلا في الأطفال. تخيلي لما طفل يسمع برنامج أو أبلة فضيلة، أبلة فضيلة وإزاي؟ لا ده غير أبلة فضيلة، ده في حاجة بقى أنا كانت تعلمني اللغة العربية. قال الفيلسوف طبعا سعد الغزاوي اسلام فارس الله يرحمهم. انتي أنا قلت لك أنا منصت ومستمع وسأظل مستمع للإذاعة لأني تربيت عليها. هو قال الفيلسوف دي يعني فعلا فعلا حتى أداء الفنانة العظيمة الفنانة سميرة عبد العزيز يعني بالزبط أداءها يعني فوق مستوى الكلام. يعني يكفي اللي هو في المرحلة الابتدائية وكان بيسمع ونفسه هو عنده شغف انه يطلع يتكلم في الإذاعة يسمع منها مخارج الألفاظ سليمة. احنا كلنا تعلمنا على ايد المدرس اللغة العربية كان يقول لك اقرأ كتير. كان يقول لك اقرأ في القرآن كتير طبعا، فبالتبعية مخارج ألفاظك هتبقى مظبوطة. لما جينا نتعلم ازاي تحاضر كانوا بيقولوا لنا حاجة اسمع وتقالت لي كلمة قوي جميلة قوي من الراحل العظيم الدكتور إبراهيم الفقي، قال لي لا تحسبن القليل كثير فللدجاجة ريش ولكن لا تطير. يعني طول ما انت موجود طول ما انت عندك معلومة اوعى تفتكر ان انت وصلت لدرجة الـ يعني قوة التنمية البشرية او لدرجة ان انت بقيت مفيش زيك اتنين على الساحة. لا، انت في لحظة كل ده ممكن يضيع. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، سألته يوما عن أول لبنة في صرح الإيمان وأعظم شجرة في دوح الرضوان، فقال الفيلسوف: بنيتي، أول لبنة في صرح الإيمان الإخلاص، وأول شجرة تغرس في روضته ودوحته هي التوبة، التوبة يا بنيتي. حسناً، فلكل شيء دلالات وأمارات، فماذا تكون أمارات أو دلالات التوبة؟ من أدل وأجل أمارات التوبة أن يدرك العبد عظيم جرأته على مولاه رغم حلم الله تعالى عليه في الحياة، مع قدرته جل علاه على أن ينزل به أشد عذاب وأقسى. عظيم، هذا عن دلالات وأمارات التوبة، فماذا عن أمارات ودلالات التائب من الإثم والحوبة؟ من أظهر وأزهر أمارات ودلالات التائب الآيب أنه يكون كثير التلهف إلى الرضا، كثير التأسف على ما مضى. جميل، فأي الناس في هذه الحياة أولى وأقدر بالتوبة من غيره أو سواه؟ بنيتي، التوبة حق في الحياة على كل عباد الله. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ التوبة يا بنيتي ثلاثة أنواع: توبة العامة أجمعين، وتوبة الصالحين، وتوبة المقربين. أستاذ عبد الله سري الدين، الحقيقة الكلام حلو، بس خد بالك إن إحنا وقت برنامجنا محدود وإحنا قعدنا نتكلم كتير. طب قول لنا بسرعة بقى، سريعا بقى، الورقة اللي أنت جايبها دي سريعا سريعا، عشان أنا خلاص قررت. أنا فاضلي حاجتين أتمنى إن أنا أسمعهم. طب اتفضل. هو كان في برنامج اسمه أنا وحواء. أنا وحواء ده إمتى ومع مين وكان في أي شبكة؟ كان للإعلامية نادية صالح. تمام. الله يرحمها، رحمة الله عليها. وشوفي بقى شوفي الجمال بتاعها، هي مستضيفة مين؟ يوسف فرانسيس. أستاذ يوسف، لماذا حواء دائما هي ملهمة الفنان؟ لأن الفنان رجل. الفنان والرسام بالذات، ما هو أول ما يلفت نظره إلى المرأة؟ عينيه. يوسف فرانسيس، لماذا يرسم حواء دائما كأنها طيف شفاف أو حورية من الجنة؟ حنين إلى الجنة المفقودة. لو أردت أن تعبر عن حواء بالرمز، ما هي أكثر الأشكال تعبيرا عنها؟ ورقة شجر خضراء في الربيع. حلو. ما هو أروع عمل فني خلد حواء في رأيك؟ الطفل. الطفل. طفلة. أخطر تطور في العصر الحديث بالنسبة لمقاييس الجمال؟ إذا رجعت فينوس إلى الحياة واشتركت في مسابقة جمال تفقدها. المدرسة التجريدية في الرسم، كيف تتصور تعبرها عن المرأة؟ الرسم التجريدي أدق صورة لما في عقل المرأة الباطن، وبالتالي يقدر يعبر كويس يعني عن المرأة. ما فيش حاجة واضحة. فنان يوسف فرانسيس، عمر زواجك قد إيه؟ عمر الزواج حياة كاملة ولحظة كاملة، مش عايز تحدد سنين يعني. ده الزواج. طيب أسلوب اختيار شريكة حياتك كان إزاي؟ الاختيار المشترك، أن يعني يختار الرجل في نفس اللحظة التي يعني تختار فيها المرأة. أشياء صغيرة تصنع سعادتك الخاصة. صوت مضيفة الطائرة وهي تعلن عن قيام الطائرة. ليه؟ يعني إحساس بالانطلاق والسعادة والهروب من الأرض. أنت فعلا أدتني إحساس، لأن الواحد بيسمع الصوت ده لأنه بيبقى عموما سفر وتغيير يعني. خطأ تحرص على ألا ترتكبه في حق حياتك الزوجية؟ أنا أحب نفسي أكثر من اللازم. تعتبر أن ده خطأ طبعا. لماذا كانت زوجة الفنان يوسف فرانسيس بطلة الكثير من لوحاته وخطوطه وأعماله الفنية؟ لأنها مرآتي الدائمة. أما بالنسبة لأم كلثوم، فأنا سايب ده للأستاذة منى. ده أنت حيرتني كده، ترجعني أنا ومستمعينها لزمن الفن الجميل. بس ياريت حاجة يعني للعبقري مرسي جميل عزيز. سرت الحب أكيد. يعني تبقي أنت يعني أشبعتي شغفي للمغزو. اللي مليت بالحب حياتي، أهدي حياتي ليك. اللي مليت بالحب حياتي، أهدي حياتي ليك. Be حياتي إليك يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك روح قلبي قلي حبي كل ملكي ديك اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك روح قلبي قلي حبي كل ملكي ديك أستاذ عبد الله سري الدين، الحقيقة أنا سعيدة جدا باللقاء، سعيدة جدا إن أنت إنسان ناجح وإن شاء الله ستظل ناجح دائما، ربنا يديك الصحة وبشكرك جدا ولقاء مثمر وأنا سعيدة بيه. أشكرك وأنت شرفتني هنا في مسبيرو. شكرا ليك وشكرا لمسبيرو وشكرا القائمين على العمل. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح، وكان معنا من الهندسة الإذاعية سامي الشيمي.